أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا بس الاسم لله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون فعلم ما لم تعلموا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ودين الحق ليظهر على الدين محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا من أثر السجود